وأرى أنه خيرا من وضع خطة نموذجية تحاول أن تصوغ حياتك فجأة على أساسها، خصوصا مع الوضع في الاعتبار مسألة اتباع الهوى والخمول، أو حتى المسائل الطبيعية مثل كوني في أسرة ذات طابع فوضوي، أو كوني تبع لأحد لست مستقلا ببيتي، أو كوني حتى ذو بيت مستقل لكن أنا نفسي رب أسرة، أو أنا ربة أسرة، أو عندي أطفال، أو يعني إذا وضعنا كل هذا الخليط في الاعتبارات، فأرى أنه الأكثر حكمة في هذه المسألة أن أبدأ بصياغة خطة على أساس يومي وطاقاتي التي أعرفها من نفسي حاليا وأترقى مع الوقت، لا أن أضع الخطة النموذجية والمثالية ابتداء ثم أحاول أن أسقطها على نفسي ونظام حياتي قسرا. هذا المنهج يأتي بالشكل العكسي تماما. فأنا أنظر، لو أنني ممن يقوم لصلاة الفجر بالكاد ثم ينام بعدها ويستيقظ، أو رادي وبدئي لليوم يبدأ من وقت ما أستيقظ، لا كبير إشكال. طبعا موضوع تصور السلف الصالح وقيام الليل والجلوس بعد الفجر هذا كله حسن والله ومطلوب، ولا أقول بالضرورة التخلي عنه، لكن شيئا فشيئا مع الوقت يأتي، لكن بالطريقة الأخرى لن يأتي لا هذا ولا الذي خير منه. لماذا؟ لأنك بوضع الخطة المثالية والقصور عنها خلاص تنظر لنفسك أو تضع نفسك في خانة الشخص القاصر مدى الحياة، فأنت لم تعد أصلا تتوقع من نفسك أن تقوم بأي عمل من الأعمال التي تراها صارت مخصوصة بالصالحين أو الناجحين أو المثابرين أو الجادين، أو ببساطة الذين يقومون من بداية اليوم فيصلون الفجر ثم يظلون مستيقظين. طالما أنا لست من هذا الصنف التابع لهذا الشكل من الخطط، فإذا لا يسري أسري عليهم. فالخلاصة أنك أنت المسؤول الأساسي عن يومك على ما هو عليه وحياتك على الشكل الذي هي عليه. حاول أن تصوغ الخطة التي تعينك على استثمار ما هو موجود بالفعل بأحسن ما يمكن، سواء ما هو موجود من الوقت أو الطاقة. على المدونة على فكرة في مقال بعنوان لا أجد وقتا ولا تتبقى عندي طاقة، أنصح بالرجوع إليه، ففيه رد على هذه المسألة، وكذلك كتاب إضاءات فيه فصل كامل بشكل عملي عن تخطيط الأوقات.